والله أعلم كان ما رأيتك أنا رأيت الواقع ماذا هكذا هو هكذا هو هكذا في حالة المسلمين أين تكون عليك المسلمين هكذا هنا هكذا هكذا هكذا أمام حالات الإذنين هكذا يعني الروح يكون هكذا أو هكذا ولم أراك مردم أيضا من تعب هكذا هذا يخرج من شيء من يسمى بمرض الصرع مرمج واحد من نفس البنطلون نفس البنطلون لا يجوز في دين الإسلام في سببين اثنين الأول أنه لباس الكفار الآخر أنه يحج من عورة ويصفها وبخاصة حينما يركع أو يسجد يصلي هناك تتجسد العورة الكبرى فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. نعم بعض ما في الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص للمسلمين فلذلك كل من يلبس مثلا يقول لك عندنا في السودان الان يمكن منتشر يقول لك في السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون كان لبسه مزيف من اشخاص البنطلون يعني هذا حجه بعض هذه حجه داحضه ذلك صحيح انه ليس في الاسلام لباس خاص وزي خاص لكن في الاسلام ان لا يتشبه بالكفار وقد جاء في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فارقه عليه السلام فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فنحن نلبس من شاء من الالبسة بشرطين اثنين عليهما منصوص في الحديث الذي في سنن الله ومسلم الإمام أحمد برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سلف وبخيلة إذا يلبس الإنسان ما يشاء لكن بشرط أن لا يلبس شيئا يتخاين ويتكبر به هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن يبتعد عن التشبه بالكفار من الحديث السابق ومن الحديث المشهور وهو قول عليه السلام بعثت بين الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الظل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا بخصوص هذه يعني اثناء السجود في الصلاه بخصوص البنطلون الان يوجد بعض البلاطين الحديثه طبعا الموضة الحديثه بيعتبروها انها وسيعه وفضفاضه ما اظن هذا وليد الان صار موجود حتى نراه نشهد هذا اخي اظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العظيم ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكنجي وأنا يوم كنت هنا قديما كنت ألبس كذلك لكن لا نجد له مثيلا أنت تقول هذا وجد أين وجد مثلا في الأردن أنت رأيته أي نعم بس هذا طبعا صور الموضة يكون زي الخبر زي يرز شغل أما مثلا من هون من عند مثلا ورق يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع ما يشعر كل حال هذا أنا رأيت بعض النسوة الآن الوسط مثل هذا اللباس أي نعم أنا رأيه لكم عليه بس هو يعني هذا آخر في اسمه بعض الناس هذا صحيح لا بد منها لكن كان البحث من حيث التحجيم البحث يعني إذا افترضنا لباسين اثنين كلاهما لباس الكفار أحدهما واسع فضفاض والآخر ضيق فيكون هذا الآخر شر من الأول الأول لا يحجم فذهب شر التحليم بقي ماذا شر التشبه فإن كان هو التشبه متحقق هنا فيبتعد عنه أيضا كمثل مثلا لباس الراهبات الراهبات والصالحات يلبس لباسا فضفاضا لا يجري المرأة والصالحات أن تلبس مثل هذا اللباس ابتعاد عن تشبه